الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامير المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع مذهب الترجيح عند الصحابه، منهج الصحابه في الترجيح. قلنا ان الصحابه رضي الله عليهم هم اصل الاصول في هذا الباب، يعني كل كتاب اصول معتمد عليه، لا تحسب ان الاصول مش موجوده في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصول الفقه مش موجودة، ده كل أصول الفقه موجودة. لذلك احنا قلنا السلف الحق هو الذي يتعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن فهم سلف الأمة تقعيدات معينة كانوا يأخذون بها، فنحن نسير على نهجهم. وهنا مذهب الترجيح عند الصحابة، المبحث الثالث، الترجيح عند الصحابة باعتبار العمل بالنص. وهذا لا يعني لو انفرض النص لانتهى، فأكيد هناك نصوص ظاهرها تعارض، ظاهرها أقول أدبا. فلذلك هم يعني باعتبار العمل بالنص لهم أدوات للأخذ بها، منها النسخ، منها النسخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة، نسخت الشمس الظل، أو نسخ الليل النهار، أو العكس. والنسخ في الاصطلاح، وأنا أفعل ذلك إشارة لأن الإخوة درسوا معنا قواعد أصولية والأصول، فهذه تأصيل للمبتدي وإيش وتذكير للمنتهي. والنسخ في الاصطلاح هو إزالة حكم شرعي سابق، حكم شرعي إيش لاحق، يعني إزالة الحكم المتقدم حكم آخر متأخر، المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. هذا النسخ عند المتأخرين من الأصوليين. أما عند السلف من المتقدمين يرون النسخ بأوسع وأرحب في الرؤية، عندهم التخصيص يدخل في النسخ. وهذا عند الأحناف، لأن الأحناف يرون النسخ الجزئي. أحناف فهموا جيدا، أنه هينفعنا أيضا في قول معنى قول الإمام المطلبي، في أن الأحناف يرون بأن الخاص والعام يحدث بينهم تعارض، فلا يحملون العام على الخاص، ما فيش شيء اسمه يقدم الخاص على العام. لكن ماذا يفعلون؟ ينظرون لو كان الخاص متأخر ينسخون به العام، لو كان العام متأخر يبقى لا يأخذون بالخاص. مفهوم؟ هذا منهج عند تأصيلي عند الأحناف. لذلك رد أحاديث بهذا. أنا اليوم سنبين لك كما قال السبكي، وهذا من أروع ما فعله، خلافا لما يفهمه المعاصرون في هذا العصر ويدندنون على أنه يعني الشافعي لما قال إذا رأيت الحديث صح الحديث وما ذهب، ما كل إمام قال ذلك، الفارق سنبينه إن شاء الله. كما عبد الفتاح بن غدة، الشيخ عبد الفتاح أيضا عنده كتاب اسمه أثر الحديث، اختلاف الاستفادة الفقهية، أيضا يفعل ذلك وكأنه يساوي بين المذاهب. ونحن اليوم إن شاء الله نبين الفرق بين المذهب الشافعي وأصوله وبين المذاهب جميعا وأصول هذه المذاهب. فالغرض المقصود النسخ أوسع وأرحب عند العلماء، علماء الصحابة. النسخ منه التبيين، ومنه تقييد المطلق لأنه تبيين، ومنه تخصيص العام، ومنه أيضا النسخ وهو إزالة الحكم على بابه. والنسخ هو ثابت في كتابنا ردا على المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النسخ للبداء. وأنا لن أشرح، وعارف أنها مش مفهومة، بس اتركوها الآن لأنها مسألة عقدية، فنتركها، لسنا بالبحث مع هؤلاء المتكلمين. النسخ قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي، هذا نص في وجود النسخ. وأيضا قول الله جل في علاء وإذا بدلنا آية مكان آية إلى آخر الآية في سورة النحل دلالة على تبديل الآية مكان الآية. أيضا الله جل في علاء قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيمحو ما يشاء ويثبت منها الأحكام. ولذلك واقعا قد نسخ الله جل وعلا الاتجاه إلى بيت المقدس، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال الصارخ وقال أشهد أن الله أنزل باستقبال الكعبة، وكانوا في قباء يستقبلون بيت المقدس، فاستداروا جميعا، حجة طبر الواحد حجة، فاستداروا جميعا حتى استقبلوا الكعبة وصلوا إلى الكعبة. وأيضا الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قال الله جل في علاه ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أكملوا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا نسخ أو لا؟ يعتبر نسخ، وهذا النسخ بمعنى التخصيص، هذا النسخ بمعنى البيان التخصيص. كيف نسخ؟ لأن الله جل في علاه قال واللائي يئسن، قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى لابد من عدة ثلاثة قروء. طب امرأة لا تحيط، قال لها لك عدة أيضا ثلاثة أشهر، وثم بعد ذلك خصص من هذا عموم المطلقات، رجل عقد على امرأة لم يدخل بها فطلقت، العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة، لا خصصها، قال فما لكم من عدة تعتدونها. ابن القيم يرى بأن الصحابة كان عندهم النسخ أوسع من ما عند المتأخرين من الأصوليين، يعني كان يرى الصحابة أن النسخ بمعنى التبيين أو الإزالة، والنسخ بمعنى التبيين، والنسخ بمعنى التقييد، والنسخ بمعنى التخصيص سواء للعام أو للمطلق. والنسخ في كلام الصحابة بمعنى الإزالة أو التبديل في قول ابن عباس، لأننا لابد أن نبين بالسند أن الصحابة قالوا ذلك. في قول ابن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد، يعني في الجاهلية كان المال لمن؟ ذكر فقط. المرأة دي ثوب خلق، لما يموت الرجل يتوارثونها أيضا، زوجها لو مات إيش اللي بيحدث؟ إما يتخذها أخوها خادمة أو أمة، أو يكرمها فيتزوجها، مفهوم؟ يعني هي خلاص ملك لهم، لا ما تخرج من عنده. فالجاهلية أيضا كانوا يجعلون المال للولد، الذكر فقط، فكان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فالإرث تدخل فيه المرأة لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع والربع وللزوج الشطر والربع، فكان هذا من الله جل في علاه نسخا لما كانت الأحكام. وأيضا عن ابن عباس يبين النسخ ونسخ الإزالة، طبعا هذه معروفة لأن الله جل وعلا قال وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. ثم قال ابن عباس آية المواريث قد نسخت، آية المواريث اللي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والشاهد من النسخ هنا هي مسألة لا الكلام على الوالدين، أنه يرث إما السدس، ثالث إما السدس وإما الثلث، كان له ولد أو لم يكن له ولد، فقال هذه الآية ناسخة لهذا. أيضا في قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فتعني الحول غير إخراج. فإذا هذا عندنا حكمان، الحكم الأول العدة، والعدة كم؟ حول. حول يعني كم؟ يعني ثلاثة أيام، مأسنا ممتازين الحمد لله والشكر لله، نعم حول كامل. والحكم الثاني كل رايح 14 10 فين هذه 40 يوم يا ابني حداد طبعا 40 يوم. الحكم الثاني في الآية يابا قال غير إخراج، مالك أنتم من الثاني؟ الحكم الثاني قال غير إخراج يعني لا تخرج. فابن عباس يرى النسخ للحكمين، ابن عباس يرى النسخ للحكمين مع أننا لا نوافقه في النسخ للحكم الثاني. عندنا حكمان، الحكم الأول متاعا إلى الحول، يبقى العدة والحداد إلى الحول عام كامل. والحكم الثاني قال غير إخراج يعني لا تخرج، يبقى عاما كاملا تبقى، كما بين المسلم أنه كان في الجاهلية يفعلون ذلك، تدخل في إيش؟ كأنها تدخل في الكنف في الخنين، تدخل في حبشة ثم تدخل لا تغتسل، لا تقرب ماء، حتى إذا خرجت أخذت بعرة وألقتها على أنها كأنها لم تفعل شيئا من أجل زوجها العظيم، وكانت الزوج العظيم. ثم قال إذا افتضت بإيش؟ بطائر مات، يبقى خرجت بمقبرة، يبقى كانت بمقبرة صحيح ولا لا؟ فقال غير إخراج يعني لا تخرج. يبقى عندنا أمرانه الآن حكمان، ابن عباس يرى أنها منسوخة في الاثنين، ويستدل في النسخ بالآية الأولى المترتبة توقيفيا في قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. أكملوا الآية. فإذا خرجنا فلا جناح فيما فعلنا. ممتاز. قال فإذا خرجنا فلا جناح عليه. قال يبقى عندنا الحكمان. الأول الحكم الأول قال أربعة أشهر. هذا نسخ إيش؟ الأول ينسخ الأول والثاني ينسخ الثالث. نعم. والثاني ينسخ الثاني. يبقى الأول أربعة أشهر وعشر. نسخ إيش يا شطار؟ غير إخراج أو ممتازين. طيب والثاني فإن خرجنا نسخ غير إخراج يبقى تخرج كيفما شاء. أعطاء طلب ذلك. يعني هو قال تأكدت المسألة دي ثمرت فيها إن كان المرأة أحرمت بالحج وهي في العدة أو قل لم تحرم بالحج لكن هيأت نفسها للخروج وهي في العدة عدة الوفاة هل تذهب أم لا؟ الذي ندين الله به أن الحكم الأول منسوخ والحكم الثاني غير منسوخ بل هو باق وقد ورد السنة بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها ونهاها عن الخروج والحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن الأصول تقوي ما نتبناه وهذا عليه جمهور أهل العلم لأن المرأة لا تخرج المرأة التي توفي عنها زوجها بأنها لا تخرج تعتد في بيتها وأنها لا تخرج إذا النسخ عند ابن عباس وعند الصحابة قال في الحكمين وإن كنا نوافق على الحكم الأول وأن نوافق على الحكم الثاني بقول الجماهير أيضا في قول الله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أيضا من الصحابة لأننا كما زلنا مع الصحابة واستدل الصحابة الصحابة يرون أن قم الليل إلا قليلا قم يعني استدل من فعل الصحابة فهم الصحابة أمور مهمة جدا تأصيلية عشان لما أحد يقول لك طب أنت قلت ظاهر الأمر الوجوب من وين أتيت بهذا احنا نقول لا ظاهر الأمر الاستحباب أو نقول نتوقف حتى تأتي القرينة نقول فهمك أنت يقدم أم فهم ابن عباس فهمك أنت يقدم أم فهم ابن عمر أم فهم زيد بن ثابت هذه الفائدة عشان يفهم الأخ ليه أنا بربطه في مسألة الناس غيره بفهم من صح ابن عباس يرى بقول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلة منسوخ نستفيد فائدتين صاحب القطط الفائدة الأولى عشان أنت تأكل في أظافرك لغاية ما تأكل أناملك إن شاء الله قريبا لأنك مش منتبه عمال تأكل في أظافرك في حد بيضع لك فيها طعام قبل ما تأتي فيها فائدتان الفائدة الأولى أنه قال قم أمر والأمر الوجوب لما يقول نسخت يبقى إذا معناه أنه يقول نسخ الوجوب يبقى هو يتبنى أنها إيه واجبة يبقى نستفيد منه أصوليا بأن ظاهر الأمر الوجوب وهذا فهم ابن عباس فهو يقول نسخت بقول الله جل في علاه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر فاقرأوا ما تيسر فقال هذا منسوخ ونسخت طبعا بعض العلماء في خلاف فقه فيها هل بقي الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ عن الأمة على قول الجمهور يرون أن النسخ على الجميع وبعضهم يرى أن قيام الليل ما زال واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قول الله جل في علاه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات أن يجاهدوا مع رسول الله عامة اللي هو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا الله جل قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في الجهاد فقالوا عدم الاستئذان هذا أمر لأن ده خبر يراد به الإنشاء معاذ أبا معاذ الآية لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر سورة التوبة أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم جيد جدا يبقى إذن المجاهدة بالمال والنفس لا يصح فيها الاستئذان بحال من الأحوال لأن قول النبي لا يستأذنك الذين يؤمنون فيها إشارة بأن من علامات الإيمان أنه لا يستأذن فهذا خبر يراد به إيش الإنشاء يعني لا تستأذنوا الجهاد في المال والنفس ما في مش مقبول عندكم فابن عباس قال هذه الآية جازمة لكن جاءت آية أخرى ناسخ جاءت آية أخرى ناسخ وهذه الآية الناسخة هي قول الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا أمر جامع ولا من جهاد وألوية لم يذهبوا حتى يستأذنوا هذا خطأ عندهم ابن إنشاء لكن هو أقر بأنهم لو استأذنوا حتى في تصريح الآية إيش قال الله جل في علاه فأذن لمن شئت منه فأذن يبقى إذن مقبول مقبوله الآن فالأول حذر عليهم وحجره الإذن ثم نسخت كما قال ابن عباس إلى الإذن ثم نسخت إلى الإذن. وأيضا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كل ذلك نقل عن ابن عباس فقال هذه الآية نسختها آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال هذه الآية ناسخة لآية البقرة، آية المائدة ناسخة لآية البقرة. هو يقصد بناسخة هنا إزالة أم تبيين؟ إزالة، إزالة وتبديل. وأيضا كنسخ قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا كما تبقى. ومن فهم الصحابة رضوان الله عليهم النسخ بمعنى التبيين، والتبيين هو مراد الله جل وعلا كما قال الشافعي وأصل لنا وأسس لنا أمرا مهما جدا. قال النبي قال الشافعي أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد. يبقى إذن ضالتي التي أبحث عنها دائما فهم شيخي فأقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم وأقاتل من أجل ذلك. أعوذ اللهم اللهم ارحمنا من هؤلاء يا رب العالمين الذين لا يفقهون ولا يمكن أن تنتصر الأمة بأمثالهم. أنا أبحث عن فهم النبي أم فهم شيخي؟ فهم النبي إذا قال القائل وقد بين لنا قال أنا لا أستطيع أن أدرك فهم النبي، قلت إذن فأنت مقلد، فإن كنت مقلدا اذهب إلى مكنة الخياطة فضع فمك فيها فاجعله يخيط لك فمك أو ضع عليه شيئا واسكت، لأنه اتفق العقلاء والعلماء أن المقلد لا يتكلم، لأنه لما بيتكلم بيفسد أكثر مما يصلح، هيفسد لأنه ما عنده شيء ولا فاهم شيء ولا عنده علم. فالحق أن نقول نحن نبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث عن مراد الله جل في علا، فنقول التخصيص بيان لمراد الله، تبيين لما يريده الله جل في علا في الآية. كانت الآية عامة ويأتي دليل آخر يخصصها فنقول أراد الله إيش؟ أن يكون العام في عمومه دون هذا المخصص، دون هذا المخصص. من أمثلة ذلك قول الله جل في علا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واللائي يئسن من حيض نسائكم إن ارتبتم فعددنهن ثلاثة أشهر. هذا دلالة على أن عموم المطلقة، عموم كل مطلقة أنها تعتد ثلاثة أشهر، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة، أو ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض. طيب خص هذا بقول الله جل في علاه ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن، يبقى المعقود عليه ولم يدخل بها لا عدة لها. بعد ساعة واحدة زيد عقد على هند شهرا كاملا فما توافق فطلقها يوم السبت الساعة الثالثة، الساعة الرابعة جاءها عمرو وكان يدعو ليل نهار اللهم فرقهم يا رب لا تزوج. أنا أسأل الله أن ربنا يغفر لنا وله. المهم أنه دخل فأراد أن يتزوج، فقام أبوها الفقيه فقال لا حتى إيه يبلغ الكتاب أجلا. قلنا أصبت وأخطأ، المطلقة لابد أن يبلغ الكتاب أجلا، لكن المطلقة المدخول بها، أما المطلقة المعقود عليها الذي لم يصل بها لا عدة لها. قال أما كان الأمر على العموم والمطلقات كل المطلقات، قلنا العموم خص بإيش؟ بقوله فلم قالت المطلقون من قبل أن تمسوهن. فإذا هذا النسخ نسخ تبيين يبين المراد، إما تقييد مطلق أو تخصيص عام. ومنها أيضا قول الله جل وعلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقول الله جل وعلا ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، يعني في الجهاد صحيح. يبقى لازم الجميع يكونون حائط صف للنبي صلى الله عليه وسلم والجميع يخرجون مع السلام جهادا، صح ولا لا؟ هذه أيضا جاء التخصيص فيها. إيش التخصيص أبو معاذ؟ التخصيص في نفس السورة، ممتاز. وما كان المؤمنون لينفروا كاف، فلولا نفر من كل فرقة هؤلاء ليتفقهوا بالدين بالعلم، فهذا تخصيص. يبقى إذن الجميع يصدون أو الجميع يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طائفة لا تفعل ذلك. ماذا تفعل؟ قلنا تحمل العلم حتى تعلم من ذهب ورجع لإعمار الدنيا بالعلم. أيضا من النسخ بمعنى التخصيص قول الله جل في علاه قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أكمل الآية يا رمان، ويحفظن فروجهن، ها، ولا يبدين، أنا أريد الاستثناء، ها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، هذا استثناء، إلا ما ظهر منها في هذا الاستثناء. اختلف أيضا العلماء منهم من قال إلا ما ظهر منها يقصد بذلك إيش؟ يقصد الوجه والكفين. وابن مسعود يقول لا، إلا ما ظهر منها يعني الشيء الثياب الظاهرة، إلا ما ظهر منها. الغرض المقصود أن هناك استثناء ولا ما هناك؟ هناك استثناء، والاستثناء دلالة على تخصيص أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. وممكن العلماء يقولون لا، إحنا عندنا تخصيص آخر، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، طبعا يدين علينا من جلابيبهن، هذا المقصود بالثياب. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، أكمل، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بقيد وشرط، غير متبرجات، يبقى خصص من النساء القواعد إن هي تضع ثيابها. طبعا الناس كثيرين تضع ثيابها تلبس شورت وفانيلا وتمشي بيه، غرابة في الفهم، بعد ما يشدد على أن المرأة فتنة يقول ده تضع ثيابها، تضع كل الثياب، لا، يعني إيش تضع ثيابها؟ ها؟ تطفي شعرها؟ لا، لها أن تضع الثياب التي عليها الكثير أكثر من ثوب، لها أن تضع هذا الثوب، لكن لا تفتن أيضا، مفهوم؟ لأنه قال غير متبرجات بزينة. النسخ بمعنى البيان هو النسخ، نسخ الفهم، لأن الله جعل لما أنزل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل امتنعوا، فما دخل أحد يأكل من مال أحد. قال نخشى أن يكون هذا البيت لو دخلنا أكلنا منه وأكلنا المال بالباطل، فبين الله جل وعلا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى أن قال أو صديقكم، ففيها دلالة على أن هذا نسخ، لكن نسخ للفهم الذي بلغ الصحابة رضوان الله عليهم. المصنف أتى بأمثلة يبين أن الصحابة كانوا يأخذون بالمتأخر، وهذا ورد بسنة صحيحة أن ابن عباس قال كنا نأخذ بالمتأخر، فالمتأخر الأخير هو الذي يؤخذ به، المتأخر فالمتأخر. وهذه فصلنا فيها القول في قول الله جل في علا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القاتل سيبدل الله سيئاته إيش؟ حسنات. أما ابن عباس لما سألوه القاتل له توبة؟ قال لا، لا توبة له. عجيب، قال الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال إلا من تاب فقبل التوبة الله وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلمن ابن عباس يقول ذلك؟ قال لا، أما قرأت قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال لهم ابن عباس آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية، والمدنية طبعا بإجماع أنها متقدمة على الآية المكية، الآية المدنية متقدمة بإجماع، ده اللي هم عندهم شيء مقلوب في الدماغ، المدنية متأخرة ولا متقدمة؟ تزيد. يبقى إذن آية النساء مدنية فهي متأخرة، وآية الفرقان مكية فهي متقدمة، والمتأخر ينسخ المتقدم، وهذا إعمال أيضا لمسألة النسخ بأن النظر إلى المتأخر والمتقدم، وإن كان بعض العلماء يرى التوفيق بين الآيات وهو الأولى، وهذا الذي قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وعضدوا ما يتبنون من عدم توبة القاتل لأنهم قالوا ماذا سيفعل المقتول في حقه يوم القيامة، يعني لو قلتم في توبة للقاتل أين حق المقتول؟ أما قلتم أن التوبة لابد أولا يتوب من حق الله ثم يتوب من حق العباد، يعني يصل حق الأهل، والمقتول أخذ منه الحق، قتل روحه كيف سيرده؟ يبقى إذا ما وفى بشروط التوبة فلا توبة له. قلنا بذلك نقول الإجابة عن هذا الإشكال العظيم هو أن الله سيرضي المقتول عن القاتل، يعطيه حسنات يرضيه ما دام قد صدق في التوبة لله جل في علاه. هذا تخصيص هو الآن، طب ما هو تخصيص هو الآن، أنت نسخت برضه، فاهم؟ هذا التخصيص الصحيح راجع أنه إلا من تاب عامة، لأن الحديث جاء معضد من تاب تاب الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل من هذه القذرات وذكر فيها الزنا والسرقة والقتل قال ثم تاب ثم تاب قال ثم أقيم عليه الحج الحج فهو كفار فمن استتر بستر الله جل وعلا فهو إلى الله جل وعلا شاء عذب وإن شاء هنا الآية التي أردنا أن نتكلم فيها وأنا أعد أن أتكلم فيها بس أنا ما كنت أريد سأستخير ربي أولا فلما لم أستخر وهي الآية التي قال فيها الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهذه الآية ابن عباس قد حملها على اليهود خاص وطاووس وغير طاووس أنها لم تحمل على المسلمين والحق كل الحق أن المسألة فيها تفصيل عظيم فلا يصح أن تمر مرور الكرام فلذلك يعني نقف عنده أنا لا أدين الله بهذا القول أنه يقال أن هي أصلا في اليهود خاصة أو يقال أن هذا كفر دون كفر هذا كذا إطلاقا المسألة فيها تفصيل وفيها قرائن محتفة وفيها أدلة لابد أن نقف معها في هذا الباب لكن أنا المسألة نتيجتها عند الاستخارة أستخير وأمر إن وفقني ربي سأدخل فيه أدخل وإلا لم نسلم ونحن لم نتكلم في مساكر فيها بشيء وأصحاب الصحف والمجلات والمخبرين وأصحاب التعسس على الجهاز الخليوي نتفص الخليوي ولا اسمه النت والعفريت الصغير وشغل يعني ما فيش بتشتم ما قال لك الرجل تنفس الصعداء مكتوبة تنفس وبعدين مع التنفس بقى وقال بالكحول أنه طاهر وعندنا مشايخنا يقولون بأنه نجس وقد خالف مشايخنا وهذه الكبرى التي سيموت من أجلها وبعد كده تصلوا عليه فخلونا جنب الحيط أفضل نمشي ونعمل بدين الله جل وعلا لعل الله جل وعلا يجعلنا ممن ينشر بهم الدين وينصر بنا الدين سأستخير فإن وفقني الله جل وعلا فسأدخل في المسألة وعصب المسألة نتكلم فيها حتى نبين حتى ما ندين الله به في هذه الآية لأن صراحة الناس بالنسبة لهذه الآية ما بين غلو وبين جفو والوسط خير عدو وهذا الوسط لابد أن تأتي به ولن تأتي به حتى تبين أدلة الغالين وأدلة الجافين وتثبت أنت وتظهر الأدلة التي هي حقا فهم السلف الصالح وتسقط كل قضية على ما قاله السلف لأن بعضهم يأخذ قول ابن عباس ويفرح به ويجعله هو العمدة في الباب وبعضهم يأخذ قول ابن عباس ويفرح به ويجعله عمدة في الباب والمسألة كما قلنا فيها تفصيل أعظم من ذلك هذه المسائل مسائل للكبار وأنا صغير ما أستطيع أن أتصدر لها بهذه الطريقة لكن إن ألزمت سأستخير ربي أولا وأدخل في مثل هذه المسائل قول قولي هذا أستغفر الله لي ولك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.